شيخ سامي حفظكم الله، لأن نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه صاحبه، يقول في سؤاله: هل الحركة في الصلاة تبطلها حتى وإن كانت حركات يسيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة لأنها من العبث، لكن إذا كانت الحركة يسيرة للحاجة فإنها تكون مباحة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الحركات في الصلاة إلى خمسة أقسام. القسم الأول: حركة واجبة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، وهذا له أمثلة، منها لو كان الإنسان يصلي منفردا خلف الصف لعدم وجود فرجة أمامه، ثم حصل أمامه فرجة فإنه يجب أن يتحرك ويدخل في الصف ليزيل هذه الفذية، لأنه في الأول كان معذورا وبعد وجود فرجة أمامه لم يكن معذورا. كذلك أيضا لو كان يصلي ووجد على غترته أو عمامته نجاسة، فيجب أن يتحرك ويخلع هذه الغترة حتى تصح صلاته، لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة. والقسم الثاني من أقسام الحركة: الحركة المستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل أمر مستحب في الصلاة، كما لو كان يصلي في الصف وحصل خلل بينه وبين من بجانبه، يعني وجدت فرجة فتحرك لأجل أن يحصل التراص، فهذا من الأمور المستحبة، فالحركة مستحبة. والقسم الثالث: الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فإذا تحرك حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة فإن هذه الحركة تعتبر محرمة وتبطل الصلاة. والقسم الرابع من أقسام الحركة: الحركة المكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، فإذا تحرك حركة يسيرة لغير حاجة فهذه مكروهة. والقسم الخامس: الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، فإذا احتاج أن يتحرك كما لو حصل له حكة أو احتاج إلى حركة من تقدم أو تأخر فإن هذه الحركة اليسيرة لا بأس بها للحاجة، وأما مع عدم الحاجة فلا يتحرك، لأن كثرة العبث والحركة سبب لغفلة الإنسان عن صلاته. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم نعم، أحسن عليكم. ما رأيكم شيخنا في من يكون يرن جواله وربما يخرجه ويقفله نحو هذا، هل هذا من الحركة؟ نعم، إغلاق الجوال إذا حصل منه صوت في أثناء الصلاة هذا من الحركة الواجبة، لكن الواجبة لغيرها لا لذاتها، لأن الإنسان إذا حصل من جواله صوت فإنه يجب عليه أن يغلقه ليكف أذيته عن المسلمين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالحركة هنا واجبة، لكنها ليست واجبة لذاتها، وإنما هي واجبة لغيرها. والفرق بين الأمرين أن الحركة الواجبة لذاتها إذا لم يفعلها بطلت الصلاة، والحركة الواجبة لغيرها إذا لم يفعلها فإن صلاته تصح، لكنه يأثم بهذا الإيذاء وهذا الصوت. نعم. وماذا عن من احتاج أن يفتح بابا مثلا يطرق أو نحو ذلك؟ هذا من الحاجة، فيجوز الإنسان مثلا أن يتقدم أو يتأخر أو يفتح بابا إذا كان قريبا منه، ما لم تخرجه هذه الأفعال عن فعل الصلاة، بحيث من رآه قال إن هذا الشخص لا يصلي، فإذا طرق عليه الباب مثلا واحتاج إلى حركة كثيرة فليقطع الصلاة. نعم نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت البرنامج شيخ سامي حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن تذكي المرأة الذبيحة ضحية كانت أو غيرها؟ نعم، زكاة المرأة صحيحة سواء كانت التذكية لهدي أم لأضحية أم لعقيقة أم لغير ذلك، فذكاتها صحيحة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى في سلع، يعني في جبل سلع في المدينة، فأدركت شاة على وشك أنها تموت فذكتها بحجر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأجاز هذه الذكاة، فاستدل به أهل العلم، أعني بما حصل من هذه الجارية، استدلوا به على مسائل منها صحة ذكاة المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، ومنها أيضا صحة ذكاة الحائض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هذه الجارية كانت حائضا أم كانت طاهرا، ويقاس على ذلك أيضا صحة ذكاة الجنب. ومنها أيضا مما يستفاد من هذه القصة صحة ذكاة الأقلف الذي لم يختن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومنها أيضا جواز التذكية بالحجر ونحوه من كل محدد يحصل به إنهار الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ومنها أيضا مما يدل عليه أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي فإنه يحل، وعلامة الحياة المستقرة أمران: الأمر الأول خروج الدم بغزارة، والعلامة الثانية أن يتحرك حركة مذبوح، يعني يحصل منه اضطراب ويتحرك حركة مذبوح، فمتى خرج منه الدم بغزارة وحصل منه اضطراب وحركة كحركة المذبوح فحينئذ يحل. وأما إذا أدرك وذكي ولم يخرج إلا دم يسير ولم يتحرك فهذا دليل على أن هذا الحيوان ليس فيه حياة مستقرة فلا يحل. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: متى يخرج وقت السنة الراتبة؟ السنن الراتبة منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة، فوقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت، هذا هو وقت السنن الراتبة. فالسنة القبلية وقتها من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن، فلو فرض أن المؤذن تأخر أو لم يؤذن في هذا المكان فللإنسان أن يصلي السنة الراتبة ولو قبل الأذان ما دام أن الوقت قد دخل، وتكون إلى فعل الصلاة المفروضة. وأما السنة البعدية فتكون من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، ولو فرض أن الإنسان فاتته السنة التي قبل الصلاة كسنة الظهر فإنه يصليها بعد ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله تعالى: وأقيم الصلاة لذكري. والذي ينبغي الإنسان أن يحرص على السنن الراتبة التي تكون قبل الصلاة والتي تكون بعدها. والسنن الراتبة 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي الحرص عليها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه السنن أيضا تكمل الفرائض وترقع ما يحصل فيها من الخلل والنقص. وهناك سنن أخرى ليست راتبة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، لكن لا تكون محافظته عليها كمحافظته على السنن الراتبة كأربع ركعات قبل العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وكذلك أربع ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل صلاة المغرب. هاتان الركعتان اللتان قبل صلاة المغرب قد ثبتت السنة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها الثلاث: السنة القولية والفعلية والإقرارية. أما السنة القولية فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأما الفعلية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب ركعتين. وأما الإقرارية فلأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب. نعم نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذا أراد الإنسان يصلي راتبة العشاء قبل أن ينام يؤخرها إلى قبل النوم ثم يصليها، لا يخرجها عن الوقت، لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل، فله أن يصلي السنة الراتبة لصلاة العشاء من بعد العشاء إلى منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء. نعم أحسن الله لكم. أيضا هذا السؤال من الأخ أبي وليد البرهمي من اليمن، يقول إذا صلى شخص صلاة فريضة كانت أو نافلة وأثناء الصلاة شرد عقله وخرج فكره في الدنيا بشكل كبير جدا، فقال في نفسه هذه ليست صلاة، سأعيد الصلاة وأستحضر وقوفي بين يدي الله، فهل يصح له في مثل هذه الحالة قطع صلاته بسبب تشتت وشرود ذهنه؟ الخشوع في الصلاة هو لبها وهو روحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ثم إن الإنسان في صلاته إذا حصل له وساوس وهواجس وشواغل انشغل بها عن صلاته بحيث لا يدري كم صلى، ولا يدري هل أتى بأذكار الركوع والسجود، بمعنى أنه لا يعقل شيئا من صلاته، فهذه الصلاة لا تصح. وأما إذا كان يعقل شيئا من صلاته، بمعنى أنه يعرف أنه صلى كذا وكذا من الركعات أو أنه سبح في الركوع والسجود ولكن لم يحصل منه حضور لقلبه في صلاته، فالصلاة في هذه الحال صحيحة ومجزئة، وإن كان لا يثاب على هذا الذي حصل منه من انصراف بالنسبة لقلبه. وأما بالنسبة لهذا الأخ السائل فإن كان قد قال أعيد الصلاة فإن هذا قطع لنية الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة النية وأن تستمر النية من حين الشروع فيها إلى انقضائها فيستصحبها، فإذا نوى أن يقطعها فإن الصلاة تبطل ويلزمه حينئذ أن يعيد الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل كذلك من الإخوة في اليمن محمود أحمد، يقول الشيخ سامي حفظكم الله أيهما أفضل، صلاة الوتر قبل النوم أو قبل أذان الفجر بربع ساعة؟ لا ريب أن كون الإنسان يؤخر الوتر إلى آخر الليل أعني قبل الفجر هذا أفضل، ليصادف ذلك وقت النزول الإلهي، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. لكن إذا قدر أن الإنسان يخشى أن لا يستيقظ إلا وقد طلع الفجر فليوتر في أول الليل، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، فقال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. لكن من يطمع أن يقوم في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى يصادف هذا الوقت الفاضل. وإن كان شيخنا بين خيارين، إما أن يصلي في أول الليل ويطيل الصلاة أو يجعلها آخر الليل لكن يجعل مثلا ربع ساعة أو نحو، لا إذا كان لو صلى في أول الليل أطال الصلاة وخشع فيها فإنه يصلي في أول الليل ولا يؤخر، وذلك لأن هذه الفضيلة تتعلق بذات العبادة، والقاعدة الشرعية أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. وأضرب لذلك مثالا، فمثلا لو أن الإنسان يطوف بالبيت، لو قرب من الكعبة لم يتمكن من الرمل، ولو بعد عن الكعبة تمكن من الرمل، فالأفضل أن يبعد وأن يرمل، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، والقرب من الكعبة لا يتعلق بذات العبادة. كذلك أيضا لو فرض أن إنسانا لو صلى خلف الإمام أو قرب الإمام تأذى ممن يكون بجانبه، إما برائحته وإما بعبثه، فصار يصلي في طرف الصف ويخشع، فكونه يصلي في طرف الصف ويخشع هذا أفضل من كونه يصلي خلف الإمام أو قريبا من الإمام، لأن الخشوع يتعلق بذات الصلاة، والقرب من الإمام لا يتعلق بذات الصلاة. والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل وأولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. كذلك أيضا لو فرض أن إنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو متعب، ولو صلى في أول الوقت مع أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لم يخشع في صلاته ولم يحضر قلبه، وأراد أن يؤخر الصلاة بأن كان مثلا في موضع لوحده منفردا، أراد أن يؤخر الصلاة ساعة أو ساعتين، فالأفضل في هذه الحال أن يؤخر حتى يصلي الصلاة بخشوع وحضور قلب. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال شيخ سامي حفظكم الله. هذا أحد الإخوة يقول: أنا مستأجر شقة منذ 4 أشهر، وكنت أصلي عكس اتجاه القبلة ولم أكن أعلم بذلك، هل يجب علي إعادة هذه الصلوات لمدة 4 أشهر؟ الواجب على الإنسان إذا سكن في مسكن أو نزل منزلا أن يحرص على معرفة جهة القبلة، إما بأن يسأل المقيمين في ذلك المكان، وإما أن يجتهد عن طريق الأجهزة، فنحن بحمد الله في هذا العصر هناك أجهزة تدل على جهة القبلة كاليقين، فهذا الرجل إذا قدر أنه اجتهد في تحري جهة القبلة وغلب على ظنه أو تيقن أن القبلة إلى جهة ثم تبين فيما بعد أن القبلة إلى جهة أخرى فلا شيء عليه، لأنه قد بنى فعله على اجتهاد وتحر. وأما إذا كان ذلك بتفريط منه بحيث أنه اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد، فعليه أن يعيد هذه الصلوات التي صلاها إلى غير القبلة، لأن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى هذا الأخ السائل أن ينظر إلى حاله، إن كان قد تحرى واجتهد لكنه أخطأ فلا إعادة عليه، وإن كان قد حصل منه تهاون وتساهل واجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد ولا يعرف أدلة القبلة، فعليه أن يعيد هذه الصلوات. والله أعلم.